كيف تقرأ القرآن الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. برنامج يومي يقدمه الشيخ عبد الباري محمد. القراءة من سورة البقرة من آية 265. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. وله ذرية ضعفاء